السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحللتم أهلا ونزلكم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه إن شاء الله. Please enter the number you wish to dial or press star to recharge your account. You have 4,690 minutes. Please hold while we connect your call. هذا المجلس 23 من فضيلة الشيخ عبد الرحمن الكراسي المسائي المسماد بن جدبة وباب ذكر اختلاف معاوية بن سلام، الحديث رقم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحيا الله أستاذنا وشيخنا، عساكم بخير شيخ. حاضر شيخ، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته واجز عن الإسلام والمسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. بإسناد شيخ حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال: باب ذكر اختلاف معاوية بن سلم وعلي بن المبارك في هذا الحديث. وبيخبرنا محمد بن عبيد بن عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم الحراني وقال حدثنا عثمان وقال حدثنا معاوية عن يحيى بن كثير عن أبي كلبة أن أبا أمية الضمري أخبره أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وهو صائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تنتظر الغداء؟ قال: إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال أخبرك عن صيامي، إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة. وبه قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا علي عن يحيى عن أبي كلبة عن رجل أن أبا أمية أخبره أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم من سفر ذكر نحوه. وأخبرنا عمر بن محمد بن الحسن بن التلي قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي عن أيوب عن أبي كلبة عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع. وأخبرنا محمد بن حدم قال حدثنا حبان وقال أنبأنا عبد الله عن ابن عيينة عن أيوب عن شيخ من قشر عن عمي قال حدثنا ثم ألفينه في إبل الله، وقال له أبو قلابة: حدثه. فقال شيخ: حدثني عمي أنه ذهب في إبل الله فانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو يأكل أو قال يطعم، فقال دون فقل أو قال دون فأطعم، فقلت: إني صائم. فقال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام وعن الحامل والمرضع. بأخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج قال حدثنا إسماعيل بن عيلة عن أيوب قال حدثني أبو قلابة هذا الحديث، ثم قال: هل لك في صاحب الحديث؟ فدلني عليه فلقيته، فقال: حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بلن كانت لي أخذت فوافقته ويأكل، فدعني إلى طعام فقلت: إني صائم. فقال: أدن أخبرك عن ذلك، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. وبأخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن خالد الحدائي عن أبي كلبة عن رجل أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة فإذا هو يتغدى، قال: هلم إلى الغداء؟ فقلت: إني صائم. فقال: هلم أخبرك عن الصوم، إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم ورخص للحبلى والمرضع. بليه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن خالد الحدائي عن أبي العلاء بن الشخير عن رجل ذكر نحوه. وبأخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عنة عن أبي بشر عن هاني بن الشخير عن رجل من ذل حريش عن أبي أنه قال: كنت مسافرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صائم ويأكل، قال: لما قلت: إني صائم. قال: تعالى ألم تعلم ما وضع الله عن المسافر؟ قلت: وما وضع عن المسافر؟ قال: الصوم ونصف الصلاة. وبأخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلمان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا معاوية عن أبي بشر عن هاني ابن عبد الله بن شخير عن رجل من بلحريش عن النبي أنه قال كنا نسافر ما شاء الله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعم وقال هلما فطعم فقلت إني صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثكم عن صيام إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة إليه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا سهل بن بكر قال حدثنا أبو عنة عن أبي بشر عن هاني ابن عبد الله بن شخير عن النبي أنه قال كنت مسافرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل وأنا صائم فقال هلما قلت إني صائم قال أتدري ما وضع الله عن المسافر قلت وما وضع الله عن المسافر قال الصوم وشطر الصلاة إليه قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا عبيد الله قال أنبأنا إسرائيل عن موسى هو ابن أبي عائشة عن غيرنا قال خرجت مع أبي كلبة في سفر فقرب طعاما فقلت إني صائم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في سفر فقرب طعاما فقال لرجل ادون فطعم قال إني صائم قال إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصيام في السفر فادون فطعم فدنوت فطعمت باب فضل الإفطار في السفر على الصيام إليه قال حد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن مورق العجلي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر فنزلنا في يوم حار واتخذنا ظلالا فسقط الصوام وقام المفطرون فساقوا الركب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر باب ذكر قول الصائم في السفر كالمفطر فالحضر بليه قال أخبرنا محمد بن أبي البلخي قال حدثنا معنون عن ابن أبي ذئب عن زريع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال يقال الصيام في السفر كالإفطار فالحضر بليه قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا محمد بن الخياط وأبو عامر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن زريع عن أبي سلمة بن عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال الصائم في السفر كالمفطر فالحضر بليه قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا معاوية قال حدثنا ابن أبي ذئب عن زريع عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال الصائم في السفر كالمفطر فالحضر باب الصيام في السفر وذكر اختلاف خبر ابن عباس في أبنيه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبانا سويد قال أن أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الحكم عن قسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان فصام حتى أتى قضيدة ثم أتي بقدح من لبن فشرب وأفطر هو وأصحابه رضي الله تعالى عنه بليه قال أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا سعد بن عامر قال حدثنا عابس هارون عن العلاء بن المسيب عن الحكم بن وديبة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى أتى قضيدة ثم أفطر حتى أتى مكة وبليه قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال أنبانا الحسن بن عيسى قال أنبانا ابن مبارك قال أنبانا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله قطع الاتصال فضلت الشيء You have 4,682 minutes. Please hold while we connect your call. شيخ انقطع الاتصال. بسم الله سنقرأ قبله بحديث. قال أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا سعد بن عامر قال حدثنا عابد هارون عن العلاء بن المسيب عن الحكم بن عتبة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى أتى قديدا ثم أفطر حتى أتى مكة وبليه قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال أنبانا الحسن بن عيسى قال أنبأنا ابن المبارك قال أنبأنا شعبة عن الحكم عن مقص بن عن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر حتى أتى قديدا ثم دعا بقدح من لبن فشرب فأفطر وهو أصحابه باب ذكر اختلف على منصور بنه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن من عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتب صام حتى أتى عصفا فدعا بقدح فشرب قال قال شعبة في رمضان فكان ابن عباس يقول من شاء صام ومن شاء أفطر وبي أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن من عباس رضي الله تعالى عن من قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عصفانا ثم دعا بهنا فشرب نهارا يراه الناس ثم افطر به قال اخبرنا حميد بن سعد قال حدثنا سفيان عن العوام بن حوشب انه قال قلت لمجاهد اصوم في سفري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر به قال اخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال اخبرني مجاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في شهر رمضان وافطر في السفر باب ذكر الاختلاف على سليمان بن سهل في حديث حمزه بن عمرو فيه وباخبرنا محمد بن ربيعه قال حدثنا زهير بن القاسم قال حدثنا هشام عن قتادة عن سليمان بن سهل عن حمزة بن عمرو الأسلمي عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال إن ثم ذكر كلمة معنى إن شئت صمت وإن شئت أفطرت به قال أخبرنا قتادة قال حدثنا ليث عن بكر عن سليمان بن سهل عن حمزة بن عمرو قال يا رسول الله ذكر مثله مرسل به قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن سهل عن حمزة رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر به قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن سهل عن حمزة بن عمرو أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر به قال أخبرنا ربيع بن سلمة قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث وذكر آخر عن بكر عن سليمان بن سهل عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله إني أجد قوة على الصوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر به قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال أنبأنا عبد حميد بن جعفر قال أخبرني عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حمزة بن عمرو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر به قال أخبرنا عمران بن بكر قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن سهل وعن ضلة بن عدي قال حدثاني جميعا عن حمزة بن عمرو أنه قال كنت أسرد صيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسرد صيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر به قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن عمران بن أبي أنس عن حضرة بن عدي عن حمزة أنه قال قلت يا نبي الله إني رجل أسرد صيام فأصوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر به قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمران بن أبي أنس أن سليمان بن أسر حدث وأن أبا مراوح حدث وأن حمزة بن عمرو حدث أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجل يصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر باب ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة في أبيه قال أخبرنا ربيع بن سلمة قال أنبأنا ابن أبي قال أنبأنا عمرو وذكر آخر عن أبي الأسود عن عروة عن أبي مروح عن حمزة بن عمرو أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جنح قال هي رخصة من الله عز وجل فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جنح عليه باب ذكر الاختلاف على هشام بن عروة في أبيه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن بشر عن هشام بن عروة عن أبي عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر به قال أخبرنا علي بن الحسن اللانئي بالكوفة قال حدثنا عبد الرحمن الرازي عن هشام عن عروة عن عائشة عن حمزة بن عمرو أنه قال يا رسول الله إني رجل أصوم فأصوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر به قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن القاسم قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن حمزة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر به قال أخبرني عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن عجلان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عن أنها قالت إن حمزة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر به قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبيدة بن مسلم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن حمزة الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان رجلا يسرد السماء فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر فبذكر الاختلاف على أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة فيه وبنيه قال أخبرني أحد بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن سعيد الجرري عن أبي نصر دعا أنه قال حدثنا أبو سعيد وقال كنا نسافر في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر ولا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم وبنيه قال أخبرني سعيد بن يعقوب الطالقاني وقال حدثنا خالد وهو ابن عابد الواسطي وعن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر ولا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم وبنيه قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري وقال حدثنا بشر بن منصور عن عاصم بن الأحول عن أبي نضرة عن جابر أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام بعضنا وافطر بعضنا وبه قال أخبرني ابن محمد وقال حدثنا مروان وقال حدثنا عاصم عن أبي نضرة المنذر عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه ما سافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فبرخصة المسافر أن يصوم بعضا ويفطر بعضا وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن زهير عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح صائما في رمضان حتى إذا كان بالكديد أفطر بابرخصة في الإفطار لمن حضر شهر رمضان فصام ثم سافر وبأخبر عن محمد بن رافع قال حدثني أحمد وآدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن مجيد عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام حتى بلغ عسفنا ثم دعا بهن فشرب نهارا ليره الناس ثم أفطر حتى دخل مكة فافتتح مكة في رمضان قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر بوضع الصيام عن الحبل والمرضع وبأخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري وعن أبي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتغدى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلم إلى الغداء فقال إني صائم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع باب تأويل قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وبه قال أخبرنا قتيبة قال أنبأنا بكر وهو ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكر عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها وبه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد وقال أنبأنا ورقة وعن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يطيقونه يكلفونه فدية طعام مسكين واحد فمن تطوع خيرا كطعام مسكين آخر أليست بمنسوخة فهو خير له وأن تصوموا خير لكم لا يرخص بهذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى باب وضع الصيام على الحائض بليه قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا علي عن ابن مسهر عندكم هكذا الهاء بالفتح مسهر أليست بالكسر أم مفتوحة عندكم الهاء مفتوحة عندي مسهر هكذا مسهر عن سعيد عن قتادة عن معادة العدوية أن امرأة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها تقضي الحائض الصلاة إذا طهرت قالت أحرورية عندي كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم نطهر فيأمرون بقضاء الصوم ولا يأمرون بقضاء الصلاة وبه قال أخبرنا عمرو بن علي مسهر عندكم بالفتح رجعوا فضلا في الترجمة مشغولين بعد إذنكم قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن كان لا يكون علي الصيام من رمضان فما أقضي حتى يجيء شعبان رجعوا في الترجمة فضلا لأن عندي ليش جاية بالفتح لا أدري ليش الهاء جاية بالفتح يا مسهر الله المستعان باب إذا طورت الحيض وهو قدم المسافر في رمضان هل يصوم بقية يومي وبه قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس أبو حصين أنه قال حدثنا عابثر أنه قال حدثنا حسين عن شعبي عن محمد بن سلين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم عاشوراء منكم أحدنا أكل اليوم فقالوا منا من صام ومنا من لم يصم قال فأتموا بقية يومكم وبعثوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم طب جزاكم الله خيرا وهذا خطأ من الأخطاء اللي هي في طبعة المكنز كما أشرت لا تعتمد على نسخة المكنز يعني أن هي خلاص يعني راجعها البعض يبقى سلمت من الأخطاء هذا من الأخطاء أيضا الموجودة وقد مرت من بعض الأخطاء الأخرى وأشرنا إليها قال نعم باب إذا طهرت الحيض أو قدم المسافر في رمضان هل يصوم بقية يومه وبه قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس أبو حصين أنه قال حدثنا عابثر قال حدثنا حسين عن شعبي عن محمد بن سلمة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم عاشوراء منكم احدنا اكل اليوم فقالوا منا من صام ومنا من لم يصم قال فاتموا بقية يومكم وابعثوا الى للعارض فليتموا بقية يومهم. قرأنا باب اذا لم يجمع من الليل هل يصم ذلك اليوم من التطوع بليه. قال اخبرنا محمد بن رتان قال حدثنا يحيى بن عن يزيد قال حدثنا سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل اذن يوم عاشوراء من كان اكل فليتم بقية يومه ومن لم يكن اكل فليصم. باب نية في الصيام والاختلاف على طلحة بن يحيى بن طلحة في خبر عائشة رضي الله تعالى عنها فيه. وأخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو الحصي عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنا قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا. قال فإني صائم ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيث فخبأت له منه وكان يحب الحيث. قالت يا رسول الله إنه أهدي لنا حيث فخبأت لك منه. قال أديني أما إني قد أصبحت وأنا صائم فأكل منه. ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ناره الصدقة فإن شاء أمضى وإن شاء حبس وبليه. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يزيد وقال أنبأنا شريك عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قال دار علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دار علي الثانية وقد أهدي لنا حيث فجئت به فأكل فعجبت منه فقلت يا رسول الله دخلت علي وأنت صائم ثم أكلت حيثا؟ قال نعم يا عائشة إنما منزلته من صام في غير رمضان أو قال غير قضاء رمضان أو قال في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة مالي فجاد منها بما شاء فأمضى وبخل منها بما بقي فأمسكه. وبه قال أخبرنا عبد الله بن الهيثم قال حدثنا أبو كرين الحنبي وقال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء ويقول هل عندكم غداء؟ فنقول لا. فيقول إني صائم فأتنا يوما وقد أهدي لنا حيث. فقال هل عندكم شيء؟ قلنا نعم أهدي لنا حيث. قال أما إني قد أصبحت أريد صوم فأكل. قال فهو قاسم بن يزيد وبه قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنا قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلنا أهدي لنا حيث قد جعلنا لك منه نصيبا. فقال إني صائم فأفطر صلى الله عليه وسلم إليه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي وهو صائم فقال أصبح عندكم شيء تطعمينيه؟ فنقول لا. فيقول إني صائم. ثم جاء بعد ذلك قالت أهديت لنا هدية. فقال ما هي؟ قالت حيث. وقال قد أصبحت صائما فأكلوا بليه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا واكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عمة عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني صائم بليه. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبي عن القاسم بن معن عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة أم مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فقال هل عندكم طعام؟ فقلت لا. قال إني صائم. ثم جاء يوما آخر فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله إنا قد أهدي لنا حيث فدعا به. فقال أما إني قد أصبحت صائما فأكل وبليه. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا المعافى بن سلمة قال حدثنا القاسم عن طلحة بن يحيى عن مجاهد وأمي قلت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال هل عندكم طعام؟ ذكر نحوه. قال أبو عبد الرحمن وقد رواه سيماك بن حرب قال حدثنا رجلا عن عائشة بنت طلحة وبليه. قال أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسرائيل عن سيماك بن حرب قال حدثنا رجلا عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم من طعام؟ قلت لا. قال إذا أصوم. قالت ودخل عليها مرة أخرى فقلت يا رسول الله قد أهدي لنا حيث. فقال إذا أفطر اليوم وقد فرضت الصوم. باب ذكر اختلاف النقل لأن لخبر حفصة في ذلك وبه قال أخبرني القاسم بن زكريا بن زنان قال حدثنا سعد بن شرابي قال أنبأنا الليث عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. جزاكم الله خيرا وبليه. قال أخبرنا عبد الملك بن شعب بن الذي بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شعب عن سالم عن عبد الله عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام وبليه. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب قال أخبرني يحيى بن أيوب وذكر آخر أن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حدثه عن ابن شعب عن سالم بن عبد الله عن أبي عن حفصة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا يصوم. وبه إليه قال أخبرنا أحمد بن الأزهري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا معاذ بن أنس قال سمعت عبيد الله عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول من لم يجمع الصيام من الليل فلا يصوم. وبه إليه قال أخبرنا ربيع بن مسر قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبي أنه قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر. بليه قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أنبأنا ابن مبارك قال أنبأنا معمر عن زريع عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن قالت لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر. بليه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان وقال أنبأنا عبد الله عن زريع عن ابن عيينة ومعمر عن زريع عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبي عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن قالت لا صيام لمن لم يجمع صيام قبل الفجر. بليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لا صيام لمن لم يجمع صيام قبل الفجر. بليه قال أخبرنا حمد بن حرب قال حدثنا سفيان عن زريع عن حمزة بن عبد الله عن حفصة أنها قالت لا صيام لمن لم يجمع صيام قبل الفجر. أرسله مالك بن أنس قال الحارث بن سكن قال أتى علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما ذكر مثل لا أنه قال لا يصوم إلا من أجمع صيام قبل الفجر. بليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمد قال سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عن من قال إذا لم يجمع رجل صوم من الليل فلا يصوم. قال الحارث بن مسكن قرأت علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عن منه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع صيام قبل الفجر. باب صوم نبي الله داود عليه السلام. بليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس وسمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب صيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسه. باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك. وبه قال أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا زبد عن أبي مسعود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وما صام شهرا متتابعا غير رمضان منذ قدم المدينة. وليه قال أخبرنا محمد بن النضر بن مساول المروزي وقال حدثنا حماد عن مروان أبي لبابة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم. وليه قال أخبرنا إسماعيل بن سعد عن خالد قال حدثنا سعد قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أما قالت لا أعلم النبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا قط كاملا غير رمضان. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق كان قال سألت عائشة رضي الله تعالى عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم أن قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وبه قال أخبرنا ربيعة بن سلمة قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا معاوية بن سراي أن عبد الله بن أبي قزن حدث وأنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان بل كان يصل برمضان. وبه قال أخبرنا الربيع بن سلمة بن داود قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني مالك وعمرو بن الحارث وذكر آخر قبلهم أن أبا النضر حدثهم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يفطر ويفطر حتى نقول ما يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر أكثر صياما منه في شعبان. وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأني شعبة عن منصور قال سمعت سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان رمضان. وبه قال أخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة عن ثوبة عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان ويصل به رمضان. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عن أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر أكثر صياما منه لشعبان كان يصوم أو عامته. وبه قال أخبرني عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يحيى بن سعد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبنا إلا قليلا وبليه. قال أخبرنا عمرو بن عثمان وقال حدثنا بقية وقال حدثنا بحير عن خالد بن معدن عن جبير بن نفير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبنا كله وبليه. قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا ثابت بن وكسن أبو الغصن شيخ من أهل المدينة وقال حدثني أبو سعد المقبوري قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله لما أرك تصوم شهرا من شهر ما تصوم من شعبنا؟ قال ذلك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه العمل إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وبليه قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا ثابت بن وكسن أبو الغصن شيخ من أهل المدينة قال حدثنا أبو سعد المقبوري قال حدثني أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما؟ قال أي يومين؟ قلت يوم الاثنين ويوم الخميس. قال ذلك يومان تعرض فيهما العمل على رب العالمين فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحبري قال أخبرني ثابت بن قيس الغفاري وقال حدثني أبو سعد المقبوري قال حدثني أبو هريرة عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم فيقال له لا فيقال لا يفطر ويفطر فيقال لا يصوم. قال أخبرنا عمرو بن عثمان عن بقية قال حدثنا بحير عن خالد بن عدن عن جبير بن نفير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال أخبرني ثور عن خالد بن عدن عن ربيعة الجرجي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبيد الله بن سعد الأموي قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن عدن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الاثنين والخميس. قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثني حبن يمان عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع عن سوائل الخزاعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس. وبليه قال أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا أبو نصر التمر قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عاصم عن سوائل عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام من الاثنين والخميس من هذه الجمعة والاثنين من المقبل. وبليه قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا النضر قال أنبأنا محمد عن عاصم بن أبي النجود عن سوائل عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر يوم الخميس ويوم الاثنين ومن الجمعة الثانية يوم الاثنين. وبليه قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا حسين عن زائدة عن عاصم عن المسيب عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وجعل كفه اليمنى تحت خده الأيمن وكان يصوم الاثنين والخميس. وبليه قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق بن قال أبي أنبأنا أبو حمزة عن عاصم عن زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من الغرة كل شهر وقل ما يفطر يوم الجمعة. وبليه قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة عن رجل عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعة يدها وألا أنام إلا على وتر وصيام ثلاثة أيام من شهر. وبليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل عن صيام عاشوراء قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضل الله على اليم إلا هذا اليوم يعني شهر رمضان ويوم عاشوراء. وبليه قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه يوم عاشوراء على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا اليوم إني صام فمن شاء يصوم فليصم. وبليه قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا شعبان قال حدثنا أبو عنتة عن الحر بن صياح عن هنيدة من ابن خالد عن امرأة أنها قالت حدثتني بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء وتسعة من ذي الحجة وثلاثة أيام من شهر أول اثنين من شهر وخميسين. باب ذكر الاختلاف على طائل في الخبر فيه. وبليه قال أخبرني حاجب بن سلمان قال حدثنا الحارث بن عطية قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صام الأبد فلا صام. وبليه قال حدثنا عيسى بن مسور عن الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني عطاء عن عبد الله وأنبأنا محمد بن عبد الله قال حدثني الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عطاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من صام الابد فلا صام ولا افطر بليه. قال اخبرنا العباس بن الوليد وقال حدثنا ابي وعقبه وانا النزاعي قال حدثنا حضرنا قال حدثني من سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام الابد فلا صام وبليه. قال اخبرنا اسماعيل بن عقبه قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا ابي عن النزاعي عن عطاء قال حدثني من سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الابد فلا صام وبليه. قال اخبرنا احمد بن ابراهيم بن محمد قال حدثنا ابن عائد قال حدثنا حي عن النزاعي عن عطاء انه حدث وقال حدثني من سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الابد فلا صام ولا افطر وبليه. قال اخبرني ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجة بن محمد قال قال ابن جريج سمعت عطاء ان ابا العباس الشاعر اخبر انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم اني اصوم واسرد صوما وساق الحديث قال قال عطاء لا ادري كيف ذكر صيام الابد ولا صام من صام الابد. باب النهي عن صيام الدار وذكر الاختلاف عن على مطرف بن عبد الله بالخبر فيه وبليه. قال اخبرنا علي بن حجر قال ابن اسمعوا عن الجريري عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن اخيه مطرف عن عطاء عن امرنا انه قال قيل يا رسول الله ان فلان لا يفطر نهارا الدهر قال لا صام ولا افطر وبليه. قال اخبرني عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد قال حدثنا مخلد عن الأوزاعي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال أخبرني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وذكر عنده رجل يصوم دارا قال لا صام ولا أفطر بليه. قال أخبرني محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال في صوم الدار لا صام ولا أفطر. باب ذكر الاختلاف على غيرنا بن جرير في وليه. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى قال أنبأنا أبو هلال قال حدثنا غيره وابن جارين قال حدثنا عبد الله وابن معبد الزماني عن ابي قتادة عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرنا برجل فقالوا يا نبي الله هذا لا يفطر منذ كذا وكذا فقال لا صم ولا افطر بليه. قال اخبرنا محمد بن شارين قال حدثنا محمد قال حدثنا جبد عن غيرنا انه سمع عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فغضب فقال عمر رضي الله تعالى عنه رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وسئل عن من صام الدار فقال لا صام ولا افطر او قال ما صام وما افطر. باب سرد الصيام بليه. قال اخبرني احمد بن حبيب بن عربي قال حدثنا احمد عن هشام عن ابي عن عائشه ان حمزه بن عمرو الاسدي سال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال يا رسول الله وقال يا رسول الله اني رجل اسرد صوم فاصوم في السفر قال صم ان جد او قال افطر ان جد. باب صوم ثلثي الدار وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك وبليه. قال اخبرنا محمد بن شرين قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن نمشع عن ابي عمر عن عمرو بن شرعب عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يصوم الدار قال وجدت انه لم يطعم الدار قالوا فثلثي قال اكثر قالوا فنصف قال اكثر ثم قال الا اخبركم بما يذهب وحر الصدر صوم ثلاثه ايام من كل شهر وبليه. قال اخبرنا محمد بن علي قال حدثنا معاويه قال حدثنا نمشع عن ابي عمر عن عمرو بن شرعب انه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل صام دار كله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت انه لم يطعم دار شيئا قال فثلثي قال اكثر قال فنصف قال اكثر قال فلا اخبركم بما يذهب وحر الصدر قالوا بلى يا رسول الله قالوا بلى قال صيام ثلاثه ايام من كل شهر بليه. قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا احمد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزمني عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه قال قال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله كفى بمن يصوم دار كله قال لا صام ولا افطر او قال لم يصم ولم يفطر فقال يا رسول الله كذا بمن يصوم يومين ويفطر يوما قال أو يطيق ذلك أحد قال فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما قال ذلك صوم داود عليه السلام قال فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت أني أطيق ذلك قال ثم قال ثلاث من كل شهر ورمضان وإلى رمضان إلى رمضان هذا صيام الدار كله. باب صوم يوم وافطر يوم وذكر اختلاف الألفاظ الناقلين في ذلك لخبر عبد الله بن عامر فيه وقال وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع قال حدثنا وشعب قال أنبأنا حسين ومغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما بليه. قال اخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا ابو عمانة عن مغيرة عن مجاهد انه قال قال لي عبد الله بن عمرو انكحني ابي مرادا ذات حسب فكان ياتي فيسالها عن بالها فقالت نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فرجا ولم يفتش لنا كنفا منذ اتيناه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ائتني به فهددوا معه فقال كيف تصوم قلت كل يوم قال صم من كل جمعه ثلاثه من أقويت وإن وثق أفضل من ذلك قال صم يومين وأفضل يوما قال إن وثق أفضل من ذلك قال صم أفضل قال صم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام صوم يوم وفطر ويوم نبلي قال أخبرنا أبو حصين أن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عبثرون قال حدثنا حسين عن مجيد عن عبد الله بن عمرو أنه قال زوجني أبي امرأة فجاء يزورها فقال كيف ترين بعلك فقالت نعم رجل من رجل لا ينام الليل ولا يفطر النهار فوقع بي وقال زوجتك امرأة من المسلمين فأضلتها قال فجعلت لا ألتفت إلى قوله مما أرى عندي من القوة والإشهاد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكني أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر فقم وأنام وأصوم وأفطر قال صم من كل شهر ثلاثة أيام فقلت أنا أقوى من ذلك قال صم صوم داود عليه السلام صم يوما وأفطر يوما قلت أنا أقوى من ذلك قال قرأ القرآن في كل شهر ثم انتهى إلى 15 وأنا أقول أنا أقوى من ذلك وبه قال أخبرني ابن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثني حمد أبي كثير أن أبا سلمة رضي الله تعالى عنه حدثه أن عبد الله دخل قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرتي فقال المخبر أنك تقوم الليل وتصوم نرى قال بلى قال فلا تفعلن نأنم وقم وصم وأفطر فإن لعينك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا وإن لزوجتك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لصديقك عليك حقا وإن وعسى أن يطول بك أمور وإن وعزبك أن تصوم من كل شهر ثلاثا فذلك صيام داري كل والحسنة بعشر أمثالها قلت إني أجد قوة فشددت فشدد علي قال صم من كل جمعة ثلاثة أيام وقلت إن أطيق أكثر من ذلك فشددت فشدد علي قال صم صوم نبي الله داود عليه السلام قلت وما كان صوم داود قال نصف داري بلي قال أخبارنا ربيع بن سلمان قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شبين قال أخبرني سعد بن نسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا أقوم من الليل ولا أصوم من النهار ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام داري وقلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال صم يوما وأفطر يومين فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه السلام وأدار صيام وقلت فإني أطيق أفضل من ذلك يا فإني أطيق أفضل من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام داود وأدار صيام قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ذلك قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما لأن أكون قابلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي وبلي قال أخبرني أحمد بن مكارم قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال دخلت عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قلت أي عم حدثني عما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي إني كنت أجمعت على أن أجتهد اجتهادا شديدا حتى قلت لا أصوم النضارة ولا أقرأن القرآن في كل يوم وليلة فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتني حتى دخل علي في داري فقال بلغني أنك قلت لا أصوم النضارة ولا أقرأن القرآن فقلت قد قلت ذلك يا رسول الله قال فلا تفعل صم من كل شهر ثلاثة أيام قلت إني أقوى أقدر أقوى على أكثر من ذلك قال فصم من الجمعة يومين الاثنين والخميس قلت فإني أقوى على أكثر من ذلك قال فصم صيام داود عليه السلام فإنه عدل صيام عند الله يوما صام صائما ويوما مفطرا وإنه كان إذا وعد لم يخلف وإذا لاق لم يفر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وجزاك الله عنا خير الجزاء شيخي وأستاذنكم أستاذي وفي أمان الله وحفظه ووديعته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزك الله في الدارين شيخ في أمان الله. وقفنا الله ستاتين تقريبا الحمد لله رب العالمين ونسأل الله القبول والتوفيق والإخلاص والسداد لنا ولكم. صباح اليوم بتوقيتنا في أمريكا، ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، حفظ الله وجميع مقدسات المسلمين. نلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى إن يسر الله وأجابنا فضيلة الشيخ ظهير الدين حفظه الله تعالى مع أول مجلس في قراءة المعجم الأوسط للطبراني وأيضا مواصلة القراءة في السنن الكبرى لليوم النسائي. إلى هذا الحين نستودعكم الله والحمد لله أولا وآخرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.